وبعد صلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وقال الذين لا يعلمون قال الذين لا علم عندهم وهم الجهلة وصفهم الله جل وعلا بالجهل فإنهم لا يعلمون. من المراد بهؤلاء؟ قال ابن جرير رحمه الله تعالى المراد بهم النصارى لأن الكلام فيهم من قبل وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه الآيتين. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وقال بعض المفسرين المراد بهم اليهود. وقال كثير من المفسرين المراد بهم مشرك العرب من أهل مكة وغيرهم. ولا منافاة بين هذه الأقوال، فكل قال مثل هذه المقالة من التعنت والتشدد وطلب ما لا يجوز لهم طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الذين لا يعلمون، الذين قالوا المراد اليهود أو النصارى، قالوا لأن الآية مدنية وهم الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والذين قالوا إن هذه المقالة صدرت من المشركين قالوا ما ينافي أن تكون هذه الآية مكية وبقية السورة مدنية، أو أن المشركين أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة وقالوا له هذه المقالة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أحد اليهود قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما جئتنا بشيء يدل على صدقك، إن كنت نبيا حقا فقل لله يكلمنا بنبوتك. تعالى الله عن قولهم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، لولا بمعنى هل يكلمنا الله، وهذه تسمى للتحضير وكأنها يعني للحث، هل لا يحصل كذا، هل لا يكلمنا الله، يقولون ما نصدق أن الله يقول لك أنه أرسلك حتى يكلمنا الله أو يكلمنا جبريل مرسل من قبل الله، يكلم كل واحد منا بأن محمد نبي فأطيعوه. لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، أو يعطينا آية بينة على صدقك. والله جل وعلا أعطاهم من الآيات الشيء الكثير، وأعظم الآيات هو هذا القرآن العظيم الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى، وهو عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب. فالكاتب والحاذق والشاعر والأديب ما يستطيع أن يأتوا بمثله ولا بعشر سور من مثله ولا بسورة واحدة، تحداهم الله ما استطاعوا. ومحمد صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، اسمه ما يعرف يكتبه ولا يميزه بين الحروف، ما يقرأه عليه الصلاة والسلام لحكمة يريدها الله جل وعلا. ولو كان قارئ كاتب قالوا هذا ألفه أو جمعه من عنده. فهو أتى بهذا القرآن العظيم المرتب بآياته وأحكامه وفصاحته وبلاغته وهو لا يقرأ ولا يكتب، هذا أعظم آية. وأتاهم من الآيات الشيء العظيم والمعجزات الباهرة، محاولة قريش حاولوا قتله والقضاء عليه وما استطاعوا، وهو فرد ما معه أحد، ليس معه إلا صاحبه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ومعه بعض الفقراء، حاولوا حرصوا كل الحرص على أن يقضوا عليه ما استطاعوا، لأن الله عصمه وأنجاه منهم. طلبوا آية وهي انشقاق القمر فانشق القمر وهم ينظرون، كما قال الله جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر. وآيات كثيرة أجراها الله جل وعلا على يد محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم عموا على الحق. قالوا لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. قال الله جل وعلا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، هذه فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه المقالة ليست من هؤلاء فقط، حتى ربما يقع في نفسك أنك قصرت في البلاغ، ما بلغت، ما أديت المطلوب منك. قال الله جل وعلا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، قالوا مثل قولهم، يعني ما قالوا والله أعلم نفس المقالة، وإنما قالوه ما يؤديه معنى قولهم، يعني من التعنت والتحجج وطلب الآيات مع وجود الآيات البينات. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، ما المراد بالذين من قبلهم؟ إذا كان المراد بالذين لا يعلمون المشركون، فالذين من قبلهم اليهود والنصارى. وإذا كان المراد بالآية النصارى، فالمراد بالذين من قبلهم اليهود، لأن اليهود قبل النصارى. وإذا كان المراد بالذين لا يعلمون اليهود والنصارى، فالذين من قبلهم الأولون مع أنبيائهم قبل اليهود والنصارى، القوم الكافرون من قبل. قالوا مثل مقالتهم هذه لأنبيائهم، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم، يعني الكفار يشبه بعضهم بعضا في التعنت والتحجج وطلب الآيات والأذى وعدم الإيمان وغير ذلك من الرذائل التي اتصفوا بها. تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. يقول الله جل وعلا: ليس في الآيات التي أعطيناك قصر ولا قلة ولا عدم وضوح، قد بيناها ووضحناها لمن أراد اليقين، لمن أراد الصواب، لمن أراد الحق، ما في قاصر. لكن من أراد التعنت والتشدد والإيذاء والتعجيز، هذا لا حيلة فيه، لأنه ما يريد الحق. فرق بين اثنين جاهلين، أحدهما يقول: أرشدني جزاك الله خيرا، أنا ما عندي علم. تقول له: الطريق هكذا، يحرص عليه ويمسكه ويشكرك ويدعوك، يدعو لك. الآخر معاند، كل ما قلت له وجهته في أمر ما صرف نفسه إلى غيره وأوجد الحجج والشبه والاعتراضات وكذا إلى آخره. الأول جاهل لكنه طالب للحق، يريد الحق، فإذا تبين له الحق أخذ به وعض عليه. الثاني جاهل ولكنه مع جهله ما يريد الحق، لو كان يريد الحق لا أخذ بما وضح له. قد بينا الآيات، وضحناها وهيئناها وصارت واضحة جلية مثل الشمس، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ليلها كنهارها. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركنا ولا شبهة ولا ظلمة ولا شيء من الأمور الصارفة عن الحق لمن أراد الحق. أما من لم يرد الحق وأراد الشبهة فإنه سيجد ذلك، كما قال الله جل وعلا: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأخذ بالمتشابه، وحذر من ضرب الآيات بعضها ببعض، وأمر صلى الله عليه وسلم بالأخذ بالشيء البين الواضح وسلوكه، وعدم وضع الشبه وما يصرف الناس عن الحق. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قال ابن عباس رضي الله عنه: قال رافع بن حرملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن كنت رسولا من الله كما تقول فقل لله يكلمنا حتى نسمع كلامه. فأنزل الله في ذلك قوله تعالى: هذا على القول أن المراد بهم اليهود، أن هذا اليهودي قال للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. لأن هذا يزعمون أنه حبر من أحبار اليهود، ابن حريملة هذا يزعمون أنه حبر من أحبار اليهود، فنفى الله جل وعلا عنه العلم بقوله: وقال الذين لا يعلمون. نعم، لأن لو كان عالم حقيقة لاتبع الحق. وقال مجاهد رحمه الله: النصارى تقوله. وقال قتادة والسدي رحمه قال الله: قال مجاهد المراد بهم النصارى. نعم. وقال قتادة والسدي: الحسن البصري والسدي المراد بهم. نعم. هل قول كفار العرب؟ كفار العرب كما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أمورا كثيرة، قالوا: إن كنت صادق فاجعل لنا جبل الصفا ذهب، إن كنت كذا ففجر لنا الأرض عيون. كل الناس عندهم مياه وعيون ويزرعون ونحن ما عندنا شيء، فجر لنا العيون. وأوجد لنا البساتين ونحو ذلك. نعم. قال تعالى: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، قال هم اليهود والنصارى، ويؤيد هذا القول وأن القائلين ذلك هم مشرك العرب في قوله تعالى: وإذ جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الآية. وقوله تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، الآية، إلى غير ذلك. كل هذه مقالات للكفار، للمشركين، مشرك العرب في صدر البعثة، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كفر مشرك العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما لا حاجة لهم به، إنما هو الكفر والمعاندة، كما قال من قبلهم من الأمم الخالية من أهل الكتابين وغيرهم. وقوله تعالى: تشابهت قلوبهم، أي أشبهت قلوب مشرك العرب قلوب من تقدمهم في الكفر والعناد والعتو، كما قال تعالى: كذلك ما أوتي الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. كأنهم يعني تواصوا به، كل واحد يوصي من بعده بأن يقول هذه المقالة للأنبياء: ساحر أو مجنون. وقوله تعالى: قد بينا الآيات لقوم يوقنون، أي قد أوضحنا الدلالات على صدق الرسل بما لا يحتاج معها إلى سؤال. إن الله جل وعلا يعلم بما يكفي من الدلالة، فأعطى كل نبي ما على مثله آمن البشر، أعطى كل نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من المعجزات الدالة على صدقه كل الأنبياء. ومعجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي أعظم وأوضح وأقوى المعجزات التي هي القرآن. ومعجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تنتهي بنهاية النبي، إذا مات النبي انتهت معجزته. معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هي القرآن باق بأيدينا محفوظ بحفظ الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي بما لا يحتاج معها إلى سؤال آخر وزيادة أخرى لمن أيقن وصدق واتبع الرسل وفهم ما جاءوا به عن الله تبارك وتعالى. وأما من ختم الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة، فأولئك قال الله فيهم: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.